بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالأمس ذكرنا صفة الشدة والبينية التي هي التوسط، وصفة كذلك الرخاوة، وبقي لنا أن نذكر بعض الأشياء حول الرخاوة وحول التوسط. فمما يذكر كذلك في هاتين الصفتين أن الرخاوة تعريفها في اللغة اللين، تعريفها في اللغة اللين، هذا في اللغة. واصطلاحا جريان الصوت، جريان الصوت عند مروره في المخرج، بعضهم ايش يقول؟ بعضهم يقول جريان كلي، أي جريان كلي، المقصود بالجريان الصوت، جريان كلي للصوت عند مروره في المخرج، لضعف الاعتماد عليه، لضعف الاعتماد عليه، أي أنه لما ضعف الاعتماد على المخرج جرى الصوت. وحروف الرخاوة هي باقي الحروف العربية ما عدا حروف الشدة والبينية، يعني بعد أن تخرج حروف الشدة وتخرج حروف لن عمر ما عداها فهي إيش؟ للرخاوة، حروف الرخاوة. وأنت إذا أردت أن تحفظ احفظ حروف الشدة وحروف لن عمر، خلاص بعد ذلك تقول إيش ما عداها فهي حروف الرخاوة. لا مثلا الضاد أو الضاء، هل موجود، هل يوجد في حروف الشدة؟ متأكد الضاد موجود في حرف شدة؟ ايش هي حرف شدة؟ حرف الضاد هل موجود في حرف شدة يا رشاد؟ طيب تعرف حرف شدة؟ هذه السعلة مجموعة في قولي إشغال بالجزري شديدها لفظ، أيوة هذه حروف شديدة. هل الضاد موجود؟ لا. طيب حروف لين عمر هل الضاد موجود فيها؟ لا. إذن الضاد أين سيكون؟ لا الرخاوة، سيكون في الرخاوة. سيكون في حروف الرخاوة، هكذا تميز. احفظ القليل كما قلنا، احفظ القليل. ايش القليل؟ حروف شدة أجد قضم بكت، حروف لين عمر، بعد ذلك تستطيع أن تميز. أيوة أيوة، لا لا في درس سمع واصل مياك. لا لا عادي ما مش حاجة. طيب هيا. طيب الآن قلنا الحروف، حروف الرخاوة هي باقي الحروف بعد إخراجنا لحروف الشدة ولين عمر وحروف التوسط التي هي البينية لين عمر. والحروف الرخوة بعضها مهموس كالشين، وبعضها مجهور كالزاي. الآن أش فيه إيش؟ همس، وأيضا في نفس الوقت رخاوة. هذا شيء لابد أن نعرفه، لابد أن نعرفه. إيش هذا الشيء الذي لابد أن نعرفه؟ أن الحرف قد تجتمع فيه عدة صفات، وأقل حرف قالوا أقل حرف لابد أن تجتمع فيه خمس صفات، هذا أقل حرف، وبعضها يصل إلى ست صفات، وأكثرها إلى سبع، وأكثر الجميع والذي وصل إلى سبع صفات هو حرف الراء فقط. الذي وصل إلى سبع صفات هو حرف إيش؟ الراء فقط. وأقل حرف كم؟ خمس. أقل حرف خمس، أقل حرف خمس. فلا يشكل عليك هذا، يعني قد تجد أن الحرف يجتمع فيه عدة صفات، مثل ما قلنا الآن حروف الرخاوة بعضها مهموس وبعضها مجهور، لا يشكل عليك هذا، لا يشكل عليك هذا. طيب بالنسبة للبينية التي هي التوسط لغة، هي البينية لغة التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. وأما في اصطلاحهم، اصطلاح علماء التجويد، جريان جزئي. شوف في الرخاوة ايش قالوا؟ جريان كلي. لكن في التوسط قالوا هي الجريان الجزئي، ذكروا انها الجريان الجزئي، هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف. بسبب ايش؟ عدم كمال غلقه، بسبب عدم كمال غلقه. أي أنه لما نطقت بحرف لين عمر مثلا اللام أو النون أو العين أو الميم أو الراء، جرى الصوت فيها جريانا جزئيا. لماذا جرى جزئيا في المخرج؟ لأنه لم يحصل له يعني انغلاق تام، لأنه لم يحصل له انغلاق تام، فلأجل هذا خرج بعض الصوت. لأنه لو حصل له انغلاق تام لأشبه حروف الشدة، لو كان حصل له انغلاق المخرج تام مثلا قلنا أم يكفي، هذا لأشبه الشدة، أو أن يكفي، يعني مثلا اكتفينا هكذا أشبه الشدة. مثلا قلنا أل لله لله لله، قطعنا الصوت أشبه الشدة. فلما جرى هذا الصوت الجزئي جرى بسبب عدم كمال انغلاق المخرج، عدم كمال انغلاق المخرج أي انحرف الصوت إلى مكان آخر، وجد أن المخرج إيش منقفل لكنه جرى من مكان آخر، وهذا الذي قلنا سنبينه إن شاء الله. وحروفه، حروف هذه الصفة حروفها خمسة مجموعة في قولهم لين عمر. نعم طيب، الآن نذكر هو السبب، سبب إيش؟ سبب البينية في حروف لين عمر. الميم مثلا، اللام، نأخذ اللام، اللام يعني عند النطق بحرف اللام تقرع أدنى حافة اللسان، لأن اللام يخرج من أدنى الحافة، هذه الحافة الأدنى هذه من الجهة اليمين أو اليسار، من الجهة اليمنى أو اليسرى، هذه تقرع إيش؟ أي تلمس، تقرع أي تلمس، تلمس لثة الأسنان، تمام؟ يعني نذهب بها إلى اللثة. تقرع لثة الأسنان العليا، إيش يصير؟ يصبح يعني الطريق أمام الصوت هذا الصوت يصبح الطريق أمامه مسدودا من جهة إيش؟ وسط الفم، الوسط هذا، استد خلاص. أما قلنا أتى الصوت هكذا يريد يمشي من وسط الفم فوجد المكان إيش؟ مغلق. إيش الذي حصل للصوت لما وجد المكان مغلقا جهة أدنى حافة اللسان؟ حصل أنه انحرف الصوت إلى مكان آخر، انحرف إن عن يمين اللسان وعن يساره، هذا هو انحراف اللام. سيأتي معنا أيضا صفة الانحراف، صفة يعني خاصة لوحدها تسمى صفة الانحراف. انحرف إيش الصوت؟ لما وجد وسط الفم مغلق انحرف إلى جانبي اللسان، من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، من الجهة اليمنى هنا ومن الجهة اليسرى هنا، من الأسفل، من الأسفل يعني من جهة الحافتين، انحرف عن يمينه وعن يساره من جهة الحافتين، من هنا، من الحافة اليمنى، أدنى الحافة اليمنى ومن أدنى الحافة اليسرى. من أجل إيش؟ يتابع خروجها، أي من أجل يمشي خلاص، لما وجد المكان مقفل أمامه من أجل أن يمشي انحرف الصوت، تمام؟ انحرف الصوت جهة اليمين وجهة اليسار. فلما لم يكمل جريان الصوت عند النطق اللام، لم يكمل جريان الصوت عند نطق اللام، لم يحصل فيه مثلا لم يكمل جريان الصوت عند اللام، ولم كذلك ايش؟ ولم يكمل انحباسه، عدت حرفا بينيا. لما لم يكمل الجريان ولم يكمل الانحباس، لم يكمل الجريان حتى يشبه الرخاوة، ولم يكمل الانحباس حتى يشبه الشدة، ايش اعطي؟ صفة وسطا، سموها بصفة التوسط. هذا معنى انه توسط، لم يحصل للصفة كمال الجريان كما حصل في حروف الرقاوة، ولم يحصل للصفة هذه للحرف هذا حرف التوسط انغلاق تام كما حصل في الشدة، فإيش أعطوه؟ حكما وسطا، أعطوه أعطوا هذه الحروف حكما وسطا سموها بصفة التوسط. هذا معنى بينية. ما معنى بينية؟ إذا سألت قل بينية أي لم يحصل للصوت كمال الجريان ولم يحصل للصوت انغلاق الجريان، تمام؟ فلما لم يحصل كمال الجريان ولم يحصل انغلاق الجريان أعطيه حكما وسطا، أعطيه حكما وسطا، هذا معنى بينية. لم يجر الصوت معها كما جرى في الرخاوة ولم ينحبس الصوت كما انحبس في صفة الشدة، فلأجل هذا أعطيت حكما وسطا. هذا سبب البينية في اللام. سبب البينية في النون قالوا مخرجها مكون من جزئين، جزء صلب وجزء رخو، جزء لساني الذي هو طرف اللسان مع اللثة، وجزء وهو جزء ايش طرف اللسان مع اللثة، جزء شديد صلب. ام هذا جزء صلب، طرف اللسان مع اللثة مكان قوي، صح ولا لا؟ صلب، جزء شديد صلب، وهذا لكمال انغلاقه. ام ان كمل الانغلاق، كمل انغلاقه لكمال انغلاقه عند نطق النون. أم انكمل اكتمل الانغلاق. وجزء، الجزء الثاني للنون ولمخرج النون، جزء خيشومي، جزء خيشومي تخرج منه ايش؟ الغنة. أم تخرج منه ايش؟ الغنة، وهو صوت رخو، الصوت الذي يكون في الخيشوم رخو قابل للجريان. شوف أين جرى الصوت، أين انحرف الصوت، صوت الغنة إلى الخيشوم، لأنه وجد المكان مغلق، مكان طرف اللسان مع اللثة مغلق. أم انغلق خلاص، أين ذهب الصوت لما المكان انغلق؟ ذهب الصوت إلى الخيشوم، ذهب الصوت إلى الخيشوم. فصفة التوسط هي محصلة هذين الجزئين، محصلة هذين الجزئين، لما انغلق ذهب إلى المكان الآخر وهو الخيشوم. هذا هو توسط يعني النون. توسط الميم يقال فيه ما قيل في توسط إيش النون، أن مخرجها مكون من جزئين، كذلك يقال في الميم مخرجها مكون من جزئين، جزء شفوي أم من الشفتين، جزء شفوي، وهذا يكون بانطباق الشفتين مع بعض أم، وهذا الجزء يقولون عنه شديد يعني صلب، أم شديد صلب لكمال انغلاقه عند نطق الميم، ينغلق أم خلاص انغلق، أم انغلق. والجزء الثاني للميم عند النطق به جزء خيشومي، هو مثل ما قيل في النون وقال فيه، لكن نعيد من أجل يترسخ، جزء خيشومي تخرج منه الغنة، غنة الميم. وهذا مكان الغنة الخيشوم، الصوت الذي يخرج منها هذا صوت قابل يعني رخو قابل للجريان، صوت الرخو قابل للجريان. فصفة التوسط في الميم هي اجتمعت في هذين الجزئين، محصلة هذين الجزئين، جزء الايش الجزئين، جزء الشفة وجزء الخيشوم، ومحصلة الجزئين في النون جزء ايش اللثة، طرف اللسان مع اللثة، وجزء الخيشوم، هذا محصلة الجزئين. فصفة التوسط نتجت عنهما، انغلق فذهب إلى الخيشوم، هذه الخلاصة. طيب، ذكروا في العين إيش؟ أن العين التوسط فيها قالوا هو حرف ضعيف، يعني عندما ينطق يكون بأقل وضوح، بأقل وضوح عند النطق به العين. وقال أن صوته يتخامد، أي خفي، يختفي، يتخامد، يقل، فيه قلة وضوح. خلاص ما تستطيع تزيد. ومن الخطأ عند بعضهم يقول هذه الزيادة خطأ، نعبد إياك نع، هذا الزيادة خطأ. هذه ليش خطأ؟ لأن العلماء التجويد نصوا أن الصوت في العين صوت فيه أقل وضوح من باقي حروف التوسط، فيكفي أن تقول نعبد نعبد، يكفي. أما الزيادة هذه خطأ، هذه مبالغة، هذه مبالغة. فهو قال هو العين بطبيعتها حرف يتخامد، يعني صوته يكون ضعيف وأقل وضوح، ضئيل. فعندما يقول الإنسان مثلا أع يجد للعين جريانا ضئيلا ضعيفا ضعيفا، ثم يتلاشى هذا الصوت أع ثم يذهب، ما يبقى مستمر مثل الميم. أم أن تستطيع أن تجعل الصوت مستمرا فيه، لكن العين ما تستطيع، خلاص مجرد أن تقول أع ذهب الصوت يكفي. ولهذا اعتبرها العلماء حرفا بينيا لأنها فيها أقل وضوح. الراء ما هو التوسط فيه؟ الراء عند النطق بها يقرع طرف اللسان إيش اللثة، أر أر، ظهر طرف اللسان يذهب إلى اللثة، أر هكذا لثة الثنايا العليا. ويوجد في وسط اللسان، هنا وسط أي في جهة الطرف، يوجد إيش تقعر صغير يخرج منه الصوت، هذا صوت الراء يجري من خلاله بعض الصوت. لابد هذا الصوت، لابد هذه الفرقة اليسيرة من التي في طرف اللسان، هذه الفرقة لابد من أجل أن يخرج بعض الصوت من خلالها، مما يجعل الراء متوسطة، ما يجعل الراء متوسطة. وهذا هو انحراف الراء، أي انحرف الصوت. كان حقه قالوا أن يخرج من الجانبين صوت الراء، فلما وجد الجانبان، وجد الجانبين إيش انسد وانغلق، خرج الصوت من الأمام من هنا. ولهذا يخطئ من يخطئ من يضغط على الراء بقوة حتى تصير مثل اللام، فيقول الله، هذا خطأ. لكن تقول الراء هكذا، هذا هو نطق الراء صحيحا. فالحروف العربية من حيث جريان الصوت المخرج وعدمه تقسم إلى ثلاثة أقسام كما مر: شديدة ينحبس الصوت معها، وهي حروف أجد قط بكت، بين الشديدة والرخوة التي هي إيش للعمر، يجري الصوت جريانا جزئيا معها. القسم الثالث رخوة، رخوة ويجري الصوت معها جريانا كاملا، وهي باقي الحروف، وهي باقي الحروف. هناك يعني فوائد حول يعني الحروف الساكنة، أزمنة الحروف الساكنة وأزمنة الحروف المتحركة، وأيضا ما يحصل للثمرة العلمية من الشدة والرخاوة والبينية، إيش الثمرة منها، سيأتي هذا بيانه في درس قادم بإذن الله. بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله.